عليك يا مولانا ربنا يحفظك ويحافظ عليك ويبعد عنك كل شر. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ولم يقل والله تاني يا شيخ. ربنا يخليك يا عم الشيخ زكريا. وقل عليك يا مولانا يا اخي فيها حته كمان كده يا سيدنا فيها كمان حته كده زياده كمان. الله الله الله الله الحمد لله اكبر عزيز طيب عليك لله ما شاء الله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبر